وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن من نسي في صيامه، إن كان تطوعا أو فرضا في رمضان أو في نذر أو في كفارة، أن من أكل أو شرب أو جامع على الصحيح ناسيا، إن تصور النسيان في الجماع، فإنه يتم صومه، يتم صومه. ففي حديث أبي هريرة كما سمعنا نص: فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا ورد في اللفظ الآخر، وإن كان فيه مقال: فلا قضاء عليه. يعني هناك من الأئمة من يقول المقصود أنه يتم صومه لكن لا بد أن يقضي، وهذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، لأنهم يقولون ركن الصوم هو الإمساك والامتناع من الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب هذا ركن الصوم اختل، مثل لو ترك الركوع في الصلاة، لو ترك السجود في الصلاة، هل تصح صلاته؟ ها تصح، هذا ركن في الصلاة فلا بد أن يأتي به ويسجد للسهو. قالوا إذن كذلك الصائم، لكن هذا يعارض بالقاعدة الاجتهاد مع النص. ما دام ورد النص أنه لا قضاء عليه، وأن المقصود يتم صومه، وأنه يرتفع عنه الإثم والحرج وكذلك القضاء، لا قضاء عليه، فإنه في هذه الحالة لا حرج عليه ما دام أكل أو شرب ناسيا. بل بين عليه السلام: إنما أطعمه الله وسقاه. وقلت بعض أهل العلم ألحق به الجماع، لأنه يقول يأخذ بالرواية التي عند الدارقطني أو عند البخاري: من أفطر، فقالوا عبر بالإفطار، الإفطار إن كان بأكل أو شرب أو غيرهما من وجوه الإفطار، فالحكم واحد، يتم صومه ولا قضاء عليه. وهذا الذي ينسجم مع قاعدة الشريعة في رفع الحرج: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا لا حرج فيه. وإن كان يعني بعض الناس يعني قد يستشكل، ورد في رواية عند أحمد أن مولاة لأحد الصحابة رضي الله عنهم كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي بثريد فأكلوا وأكلت المرأة، ثم قالت إنها صائمة، فكان ذو اليدين حاضر، قال: بعد ما شبعتي قلت صائمة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره، قال: أطعمها الله وسقاها. ما يعني كل إنسان قد يتمادى في الأكل أو هذا لا يؤثر عليه، هذا يرجع إلى نيته، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا ورد عند في مصنف عبد الرزاق أن أبا هريرة جاءه رجل قال: يا أبا هريرة، كنت صائم اليوم فنسيت فأكلت. قال: لا بأس. قال: ثم إني أتيت فلان فأكلت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم أتيت آخر فأكلت. قال: أنت إنسان لم تتعود على الصيام. فكون إنسان يعني يأكل ناسيا، إذا كان ناسيا هذا لا يؤاخذ عليه ولا حرج عليه في هذا، ولا قضاء عليه، على الصحيح أنه لا قضاء عليه. ومن أكره، من أكره من كذلك، هذا داخل أيضا أن الإكراه مرفوع عن الإنسان، إذا أكره على شيء يعني صب الماء أو الطعام أو هدد، هدد بوسيلة إذا لم تأكل إذا لم تشرب، يعني هدد بعقوبة أو إيذاء أو ما إلى ذلك، فحكم الإكراه وحكم الخطأ وحكم النسيان وحكم الجهل الصحيح أن كلها ترفع الحرج والإثم عن المكلف. وإن أبى، وإن أبى مع الإكراه يعني، نعم، هو تعرض لشيء، هل يأثم؟ لا شك الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة والصمود وعدم الاستسلام للمكره هذا أفضل، لكن إن كان يترتب عليه أشياء من المفاسد، إتلاف مال عظيم أو إتلاف عضو من أعضائه، ضرب أو شيء من ذلك، أن يتعرض لبعض الفسقة أو الكفار أو ما إلى ذلك، فقد يقال الأولى أن يفطر ويحفظ بدنه وجسمه أو يحفظ ولده أو ماله.